حرم الخمر على عدة وجوه. نعم الصيام أوجب على عدة وجوه، لكن نقول كما أن هذا في أصل الدعوة أو في أول الدعوة وأيضا في آخره. بعث معاذ متى كان؟ في 12 من الهجرة، ومع ذلك يقول أدعوهم أولا ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة. فالرسول رفض هذا، ما قال أدعوهم إليها جميعا. فمثلا لو رأينا إنسانا منهمكا على فعل معصية وعرفنا أننا لو قلنا له أقلع عنها نهائيا إنه ما يتمكن أو أن ينفر، فلا بأس أن ننقله عنها شيئا فشيئا بالتدريج، لأن هذا كمعالجة المرض. المرض ما يمكن يعني تعالجه مرة واحدة، لا بد من تنقل من شيء إلى شيء حتى يتم استئصال هذا المرض. فهذه المسألة تعود إلى حال الناس، وليس معناها الاستسلام لحال الناس، لأن معنى الاستسلام الذي أنكرته قبل هو أن الإنسان يدع الناس ولا يعارضه بالحق، أن هذا ما يدعهم لكنه ينقلهم من مرحلة إلى مرحلة حتى يستقيم. فمثلا عندما نريد أن نعمل عملا في الصلاة ليس من عادة الناس، فإن من الحكمة أن نمهد له بالقول، نمهده بالقول أولا، ثم إذا علم به الناس واستقر في نفوسهم نقلناهم بعد ذلك إلى الفعل. نعم، وهكذا أيضا غير هذه المسألة. المهم أن تلاوة القرآن على الناس المعرضين مما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام وأمرت به الأمة كلها أيضا، ويكون التلاوة هنا لفظا واتباعا، ولكن الشأن كله في أن لا نتفاضل أمام الأمر الواقع، بل يجب علينا أن نكون على وجه أقوى وأشد. نعم. نقل الشأن من معصية إلى معصية أخرى؟ لا ما يجوز. كيف؟ مثال ذلك إذا كانت من الجنس ربما نقول، مثلا لو فرضنا إن إنسان مبتلى بالزنا والعياذ بالله، وقلنا له يا أخي ما لك الشهوة التي عندك هذه تستطيع أن تعملها، أن تخففها بالسنة مثلا، هذا من الجنس ما في بأس. لكن واحد يسرق من ذلك إذا تستلقى أشرب الخمر أو يدف، نعم هذا ما يمكن. أيها المنجنس معنى التخفيف، أي لأنك لو نقلت إلى إلى إلى إلى شيء آخر فاتجاهه الأول ما يزول في الغالب. ودنيا مؤثرة. أي نعم، المعنى أن حتى عليك بخاصة نفسك، ما ينافي الأمر المعروف عن المنكر لأنه من خاصتك، لكن معنى أنك دعهم يعني لا تهتم بهم بحيث شعورك عما يجب، لأن بعض الناس يهتم بهذا الأمر حتى أنه ينشغل بالناس عن نفسه، تجده حتى يصلي وهو يشعر بأنه يعمل فلان وتصور أنه أصلا عندك كان يقول يلا الصد، وهذا هو الذي ينهى عنه. نعم نعم نعم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لأن بعض الناس يفهم إن الإنسان إذا أصلح نفسه ما عليه من إصلاح غيره، ولكن نقول إن إصلاح غيرك منوط بك من إصلاح نفسك، مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن إذا ضلوا فإن ضلالهم لا يضره بعد أن تقوم بما يجب عليك من الدعوة والأمر. صحيح،